هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أم لا بد أن أتوضأ؟ هذا في التفصيل. يمكن قمت من النوم طالبة النوم قمت توضأ ولو خرج الوقت، أو ناسي ثم انتبهت توضأ ولو خرج الوقت، هو وقت استيقاظ ووقت انتباه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي هذا كما لا تفاته إلا ذلك. أما إن كنت متساهلا ولا ما عندك نسي ولا نوم فالواجب أن تصلي هذا الوقت ولو بالتيمم إذا راح الوقت، ولو بالتيمم ليس لك التأخير، لأنك حين ظالم بهذا التأخير معتدي، فالواجب عليك البدار بأن تصلي هذا الوقت قبل خروج الوقت ولو بالتيمم. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا.